سألهم في الزاد ولا سألهم في الزاد ولا ما في وقت؟ طيب أسألكم في الزاد يا عبد الله قحطان، لو قلت لحمزة السوداني وكلتك تستلم راتبي وبعد أسبوعين قال طيب تصح الوكالة؟ ما تصح. إيش تقول يا سيد؟ تصح. تصح هنا. ليه تصح؟ ياسر ليش تصح؟ إنه ياسر ليش تصح؟ ها ما أسمعك. طيب السيد قال تصح الوكالة، يعني بعد ما وكله عبد الله قحطان وكل حمزة وبعد أسبوع حمزة قال طيب ما عندي مشكلة استلم راتبك. نعم تصح. هي تصح ليه تصح؟ لأن المصنف قال بكل فرق على فرق. إيه ليه صارت تصح للتراخي؟ لأنها من حقوق العقود الإرفاق. إيه يعني خدمة، أي شيء أنا أرفق بك وأساعدك وعاونك فيه حتى لو بعدين، مو بلازم الحين أقولك إيه. طيب يا عبد العليم عطني وكالة دل عليها الفعل مو بالقول. عفوا شيخ بارك الله فيك. عفوا شيخ، هو هنا قال هو بعد اسبوع هنا ترى فيه، فهو هو ردها ما قبلها هنا لا يصح. لا ما سكت، قال وكلتك ما قال طيب، سكت بعد اسبوع قال طيب. مثل يا شيخ انا لو عادت الناس انهم ياتون الى رجل ويضعون مثلا عنده تمر وهذا يضع عنده حليب وهذا يضع عنده كذا يبيعها، جاء انسان فوضع عنده كتب ولم يتكلم ولا فباعها. تمام طيب صح خلاص. عز الدين الين والايمان. طيب يا عز الدين، لو ابوك ها قال لك وين عز الدين؟ خليه يجي يحلف لي انه حاضر الدرس بعد العشاء حق الحرم. جيت لاخوك راح لابوي يحلف عني، وكلتك احلف عني يصلح؟ لا يصح. ليه صح؟ ليه ما يصلح؟ لانه منه في الايمان، الايمان لا تصح التوكيل فيه. ايه ليش ما تصح التوكيل فيه؟ لانه للشخص نفسه يعني تختص بالشيء صحيح. اي نعم متعلقه بنفس الشخص ما يتوكل فيها. طيب يا عبد المجيد، لو سمعت واحد جنبك قال والله انا ما احب زوجتي يا عبد المجيد طلقها عني يصلح؟ أقول لو واحد جنبك في الحرم يوم سلم عليك كيف حالك طيب أنت في الجامعة الإسلامية إيوة والله أنا زوجتي تعبتني طلقها عني إيش تقول له؟ إيش تقول له؟ ها؟ ممكن يصير أن صوت إن كذا ولكن فهمت سؤال يعني يصلح أنك تطلق إيوة. طيب يصلح يا حمزة السوداني، ايش صيغه لفظ الطلاق تطلق عن ايش تقول؟ تقول له ايش؟ ما هي عندك في الحرم، انت جالس انت وجاك واحد في الحرم ايش تقول له؟ لا ما قالك وكلتي، قال والله انا زوجتي تعبتني امس ايش رايك تطلقها عني انت؟ ايش تقول؟ لا ما يقول ليش رايك، يقول لي وكلتك في طلاقها. هو لازم وكلتك ولا يقول طلق عني؟ لو قال طلق عني انت زوجتي انا حتى ما ما ما, ما لي نفس ابغى اسمع اسمها بعد. اي يجوز بكل قولي هذا اذن. طيب ايش اللفظ اللي تقول عشان يقع الطلاق؟ للزوجه اقول لها انت طالق وكاله من زوجي. ما هي فيه انتم في الحرم، ليست في الحرم هي. اروح لها يعني لا مو زواج هذا. نعم يا علي سوداني ايش تقول؟ نعم شيخ ايش تقول؟ زوجة موكل يطالق. ايوه صحيح تقول زوجة موكل يطالق خاص وتطلق. طيب يا علي حميد، حتى لو ما تعرف اسم الزوجة؟ نعم حتى لو ما يعرف اسمها. طيب لو جاء قال لك بعد ما جاء علي سوداني قال طلقت زوجة موكلي هذا يوم خلص قال له مبروك ترى انا ما تزوجت اصلا. ايش تقول له يا عدنان؟ الوكاله ما تصح. ما تصح الوكاله ليه؟ لانه اصلا هو ليس له التصرف، ما يستطيع يوكل. ايوه ما يوكل الا فيما لا تصرف فيه. تمام تمام اليوم تمام.